كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال رحمه الله: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليه. همزه في وجهه ولمزه من خلفه. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد، وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره لحوم الناس. نعم، الله عليكم. همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس. ما معناه؟ ما معنى همزة لحوم الناس؟ يعني يأكلون يتناولون لحوم الناس. أو كناية عن الخوض. فيها فيما قبلها: وقال قتادة: همزه ولمزه بلسانه وعينه ويأكل لحوم الناس. يعني كمثل الآية في سورة الآداب، في سورة الحجرات: يغتابون، يعني نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، فيكون هذا المقصود إن شاء الله. نعم نعم، صلى الله عليكم سيدي. نعم. أهل. ثم قال رحمه الله: ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى: وجمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، صفة لأنها تحطم ما فيها، تحطم من فيها. ولهذا قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد. مردويه أو مردويه كالترتيب، يعني هذا المعنى.

يعد نعم يعني نعم يذكر هذا و و و وإيه و ويعده عليه. نعم. أحسن الله عليكم. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله به من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبر لي يونس النحوي. نعم لم تقل العرب المفرد من كلمة أبابيل يعني. نعم أحسن الله لي. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العربي الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنجو وجل، يعني بالسنجي الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب، واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم بن زيد عن عبد الله وابو سلمة بن عبد الرحمن: طيرا ابابيل، قال: الفرق. وقال ابن عباس الضحاك: ابابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة: والابابيل قال الكثيرة. الفرق هكذا. عندي ضبطها الفرق. لعلها الفرق مثل الجماعات، جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة. نعم. لا، أحسن الله عليكم. وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: الأبابيل شتى، متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة، تأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت النحويين يقولون: أبول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد مثل الأبابيل ماذا؟ إبيل. أبابيل، لعلها أبول مثل عدود. قال: أحسن وقد الله سمعت عليكم. بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل. نعم. وهو وقال ابن قدم جرير أنه الحج. لواحد له من لفظه. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. قال: وحدثنا أبو كريم، قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال لهم: خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. قال: وحدثني يعقوب، قال: حدثنا هشام، قال: اخبرنا حصين عن كلمة في قوله تعالى: طيرا ابابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع. قال: وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا ابابيل، قال: هي طير سود بحريه، في منقارها واظافرها الحجاره. وهذه اسانيد صحيحه. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء: كانت طير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب، رواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بزرعة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها تحمل 3 أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في حتى أرضها صفت ومناخرها. على رؤوسهم. نعم أحسن الله عليكم. حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيدها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر، وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقال سدي عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما: حجارة من سجيل، قال: طين في حجارة، سنك وكل. قد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة قبور. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضا: العصف، نعم، العصف التبن، والمأكول القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا. والمعنى أن الله عز وجل أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء، وأخبرهم بها جرى لهم، بما جرى نعم، بما جرى لهم ثم مات. نعم، فمن لك بعده فملك ابنه بعده يكسوم. ابنه يكسوم. نعم، صلى الله عليكم. فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى، فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتل معه، فرد الله إليه ملكهم ومن كان في آبائه من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان، نعم، يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله. ورواه أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كان مقعدين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة، حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت: كان اسم وهنا قائد عن الفيل، عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه، يعني ممكن يكون طال بهم العمر يعني. ولا يلزم من هذا أن تكون شهدت الحادثة، نعم، لأن في فرق كبير جدا يعني في الوقت، نعم. بسم الله عليك. قلت: كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن اللهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قادم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مفصود، شمر بن مفصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطيرة طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعاء. وهذا السياق غريب جدا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره، والصحيح أن إبراهة الأشرم الحبشية قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. الصحيح أن فهكذا أبرهة، الأشرم، نعم، وهكذا روى ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مفصول كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرة: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرى محاريبها، لم تخلق الشعر، لم تخلق الشعر ليالي ليالي، حرمت، نعم، ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرومها. سائل أمير الجيش عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلين عليمها. 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها. كانت بها عاد وجرهم قبلهم، نعم، وكانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وقال أبو قيس بن الأسلف الأنصاري المري: ومن صنعه يوم فيل الحبوش، نعم، ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه، نعم، ومن صنعه خرجا يوم فيل، نعم، ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت أقرابه، وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا صوته مغولا، إذا يمموه قفاه كليم، فسول أدبر أدراجه، وقد لعلها باء كلم من كلم غرح يعني. صلى الله عليه. فسول أدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان ثم. فسوى فسول عندي فولى وأدبر. صلى الله عليكم. فولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من أدراجه كان ثم. نعم. فولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، تحث على الصبر أحبارهم، وقد فأدوا، أخبارهم تحث على الصبر أحبارهم، وقد فأدوا أخبارهم كفؤاج الغنم. يعني ما ورد من نعم. الأخبار عنهم يعني. نعم. الله عليك. تحث على الصبر أخبارهم، وقد فأجوا كفؤاج الغنم. هكذا وقال أبو فأدوا الصلت، ولا تؤيدوا؟ عندي غير مضبوط سيدنا. لكن الألف على همزة ولا الألف على نبرة؟ لا فيها يا همزة عفوا، سيدنا، الهمزة على ألف ولا الهمزة على نبرة؟ على ألف. يبقى مبني المعلوم يعني. ماشي. أحسن الله عليكم. وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة: إن آيات ربنا باقيات ما يمارى فيهن وقال إلا أبو الكفار الصلت ما بن يماري. أبي ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة، هكذا عندك؟ نعم. ماشي. نعم. إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه كل مقدور. نعم. خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما حلقه قطر، الجيران لازما حلقه الجيران كما قطر، من ظهر كبكب محدور، حوله من ملوك كندة أبطال، ملاويث في الحروب صقور، خلفوه ثم اذعروا جميعا، كلهم عظم ساقه مكسور، كل كلهم لين يوم ال... كذلك قبلها كلهم أبطال. نعم. كلهم عظم ساقه مكسور. كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيف تبور. كل دين نسأل الله. كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين إلا حنيفة دين تبور. الحنيفة بور، فيها نسأل الله نسخة: عليكم. إلا دين الحنيفية بور. أبور. نعم. نسأل الله عليكم. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثانية التي تهبط بها على قريش، بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا جبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا ألا فليبلغ الشاهد فليبلغي. الغائب. نعم. نعم. نعم. آخر تفسير سورة الفيل. نستمر سيدنا. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإيلاف في قريش وهي مكية، ذكر حديث غريب في فضلها.